بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي، قام تو إلمين ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ وأفراده يوم التاسع الخميس بزيارة موقع الآثار التاريخية الثورية في جزيرة سوك، حيث جاء الزعيم العظيم كيم إل سونغ بصحبة الساسة الكوريين الجنوبيين المشاركين في الاجتماع المشترك الشمالي الجنوبي، وأنار لهم بوضوح الاتجاهات والسبل لتوحيد الوطن.